باب اللامات. وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن تمل مع ساكن الوقف اختلف. وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح. كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف.